سلموني علي سلموني على بدر التمام بالتهاني الجميلة سلموني علي شهريار السمر بيد الليالي ألف ليلة وليلة سلموني علي في خيالي حسن الطيف هلي لبلاغ دودي سلموني علي والبساط أحمدي والريح قبلي بلغوني إشارة سلموني علي سلموني على بدر التمام بالتهاني الجميلة سلموني علي شهريار السمر بيد الليالي ألف ليلة وليلة سلموني والقمر له ما رايا سلموني.